ليت البشاير وصالي ليت البشاير ما تعانق وصالي. يا الله يا رب السما يلي يحقك تحقق مرادي ويرتاح بالي. يا الله يا رب السما يلي يحقك تحقق مرادي ويرتاح بالي تحقق مرادي ويرتاح بالي. يا الله يا رب السما يلي يحقك تحقق مرادي ويرتاح بالي. يا الله يا رب السما يلي يحقك تحقق مرادي ويرتاح بالي تحقق مرادي ويرتاح بالي. يا حلم قلي وشيطون وتحقق متى الفرج يا حلم يعانيك خيالي. جيتك طموح بالمعاني تركك ليت البشاير وصالي ليت البشاير ما تعاند وصالي.